بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الشيخ العلامة يحيى بن شرف النووي رحمة الله تعالى عليه في كتابه القيم الماتع رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، كتابي رياض الصالحين أو كتابي كوا لدواي قرآن هيج كتابي كنية لسر أم أرزا بقي أم رياض الصالحين طبعيها بيو شاب كرابي لبازار كان أو كتابيك أبي لقى القرآن لهم مالك هبيت. و قرينج يا كشي زيادة رون بيته بو إنسان كاتيك شاوب كتابك أخشيني وإخيني تو جردي أكاو لي أرواني أو ساد زاني لبطالي أو بايخي بيانا كردوا. والله إنسان سيري النووي أكا يتعجب ويتساءل سيري ليدي أو برسياري لا دروس باشا النووي شي كردو بيني خوي وخواوا أم كتياباني أوها قبول لنا وخلق بيا كردو. نووي رحمه الله لكتاب الفضائل كلا أربعين نووي إلى رياض الصالحين كتاب بشبشي كردوا لكتاب الفضائل بري فضائل كان باس كردها تتسر باسي فضل السواك. فرمي رحمه الله باب فضل السواك وخصال الفطرة، سواك كردن شن فضل دارة وخصلتك صفتك لصفتكان فطرة. سبارت با الفطرة معنيتي وردكاريكيتي حديثك ديال حديث ثاني أم بابا لويك خمس من الفطرة ولروايتك عشر من الفطرة لبي إن شاء الله تعالى زيادة الشيء كم ودريجي في أدم الرافيكم أو شرحيكم. سبارد بفضل السواك وشي فضل إشباس ما كل درس كان ترى فضل الشيء. سبارد بسواكش سواك بريتي على تسوق كردن بآلة السواك ين بو شتاني كوا داني إنسان باكا كاتوا ناو دمي خاوينا كاتوا. أهل علم خلاف يعني آية لابد أبي داري أراك بكار بيني بوي تسوق كي تسيوا كي دمت باكو يا دانا كانت باكي توا ين لازم نيا قرن اويا بهرش ليك بيت انها دانا كانت باك بيت يعني بو مكسي بنجي زبر بي بنج زبر كي داني باكا توا اي او سيوا كي بو حسيبا يا مثلا كسي با بارويك بخاوليك بشالك يبو نشالك يدركا وداني باكا كاتوا مثلا يعني آية بما سواك بو حسابة أجرك إذا سكوية خلافة لبين أهل علم لمبارة سبارت بإباحة أو قمانة ثانية كاريكي شرعي مباحة كاريكي مباحة والله بلام آية السنة كتبو جي أقريتوا أظهر ظاهري مسألة كانت معشاكي بلي مقاصدي موضوعكا للسواك لتشريع السواك تماشاكي أغيب الله أما أفضل أو لا وايا بو آلة تبيك شرع ديالك لك داري أراك أو سواكيك همتان أي زانن معروفة لاتان لبر فائدة زوركانك تيداي. طبعا بكر هناني السواك فضلي الزورة وقازانجي شي الزورة وسودو كالكي شي الزورة سرباني أو سوداني سواك خوي بو خوي هر دان باقو كردن وشتكي فضل دار هر بو عيب مسلمان داني الزرد بي داني ناشرين بي داني بيز بي نا قنجي بو إنساني مسلمان بالأخص أهلي مزقوت أهلي جمعة وجماعات هر بو بوني دمهاتن جغر أخواردن أمانا نامي لمسلمان بو شيتو براسي بوني دمهات نا قنجي نا لايقة بإنساني مسلمان هر بو أبي دمو بلي دائما باق بإنساني مسلمان أبي خلق سيري مسلماني أنكرد تشاو لباق وخاويني مسلمان بكن وكو فرمان شرعي كان لو بالاو هاتوا وكو أوه فبرزا دمو دان باكي بيموانيه هيتش عاقليك هبيت لم موضوع خلافي هبيت بس قرنجيك هالا وتودينا بلاتوا كسي غلص يس بينان داني أشواء لواني لبروي موظفيك لدائري الرفيقة كاني مثلا قالطي بينا كان بوني دمينا يعني إلى آخره لو أعذارانك كسي غلص يبداني أشوري فلتشابا كارهيني بلان جيوازة لها هلصانة كي تو كاتي سيواقي كاتي دقانت شوي طبعا إما كوتمان سواك بس داري سواك شملناك أو سام معجون بفلشو معجون دقان شوردن لسر أو قسبي أبيت السنة جاي سنة كتبو قريتو بلام وكوتمان أو لا أفضل تروي لسر أو قسش بها السواك بكال بيني أفضل تروي شابتل وكسدي مثلا فوائد سواك فأم بس ألم قصة أو بو هر خودي أصلي خاوين بوني دان مطلوبة كي شرعي وإسلامتي دعوي اللي كردوي أمو سرباري أمش بين سر خودي سواك فائدة هي خودي سواك وكو حديثي جمالة ششوحو تقريبا إن شاء الله كنا خزمتي ما يرزابوني خوايا ما يكم خد لي الرازي أبيت هروها دمودان باكا بيتوا سي بوني دمت خوشكا مباك يكات انجا خوش يكا بوني خوشكا هروها انسان تشالاككا هروها او قوشتي داني تيا الصوز بو بتويكا توكميكا قايميكا وإلى آخره لو فائدانيكا باسي انكر عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة لبر أو نبيت قرز بي لسر أمتكم نار حد بي لسريان كاريكيان أمر بكم بشتير قرسي كاتوا لسريان أو لأمرتهم بالسواك أمر بي أكردن كسواك كي مع كل صلاة لقل همون ويشكا بيشو يدسكات أن يوشكا بيشو يقول الله أكبر دمي جوان باقا كاتو دوائي الله أكبر بو خذوا زينتكم عند كل مسجد برد قال فرمي تبارك وتعالى بيش همون ويجيكتان خذوا زينتكم لو بري رازوي ختان برازي النوى خذوا زينتكم عند كل مسجد هربويا لبر أمتاني بيشو إن يشكي أبيدان الطاقي توا هل بو يبقى كلوبة لك لايقي نوج بيت بكون جاي لقل نوج بو يأو تريد بكلوبة لي خوتنا كتو ما يبو مزقود بو نوج كلبن خذوا زينتكم عند كل مسجد نق نوج كده سرنا كوي لا لايقي نوج ني لقل نوج نقون جاو تو نوج لقل خواه يقصدك تبارك وتعالى هل بو يبقى سوتان لهاني بلا سلفواتوا بيش او يدسكات نوج رنجي الزرد بو بو رندوا اقواري لبيش نوج كان لبروي مناجاتي اخواكم مناجاتي قسلق اخواياكم شو مره مزرتنا بيتو لبر وانا بيت امر بيكردن ام حديث فائديه قوريتي دا يوجه ثاني امر كردني بيغمر اخوان عليه الصلاه والسلام بهرشتك بلقي واجبيتي رسول اخوان امرك بهرشتك بلقي لسروي واجبه بويا فرمي لبر وانا بويا قرز بي امر بيكرد اذن اما اصلك لاسان كل امر للوجوب هم امرك بيغمر اخوان عليه الصلاه والسلام بو واجبيتي بو فرزيتي ما لم تصرفه قرينه ما دام قرينيك النية لايدا لوجوب بو استحباب لوجوب بو إباحة لوجوب بو حكمك غير أوى فالحكم باق على أصله حكم كلس الأصلكي من جو أصلكي شيئا أمر أصلكي شيئا أمر أصلكي شيئا وثمان وجوب إذن قرينيك ما نبو أو واجبيتي لا دا لوجوب بو غير وجوب أو سأل أسأل أصلك منك شيء حكمك بريتي الوجوب أفرمي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة متفق عليه وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم كالخوها السايا يشوص فاه بالسواك بسواك دانكاني الصري يشوص يعني الدلك يشوص الدلك يعني الشوص دلك يعني بياساوين صري يعني دانكاني بس وكي الصري امش بلقي لسر اوي كوا بيغمري خوا بايخي زوري بباكو خاويني داو صلاة والسلام خوا الى سربي متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره سواك وانو بيغم الإخوة آمه داكر آوي دزمج من بو آمه داكر كشو هلسيا يبو شو نيش بو يحازر بي بدوايا نقري أمش بلغي لسر خزمة كردني جنبو بيغوكي خوي بياوك سفرك ساعة سيشو لا يقني جنك خوت وبياوك كلب لكاني خوي آما دبكاو شاي بو خوي بكاو خواردن بو خوي دروز بكاو أو سابش رواو أفضل وايا شاكتر وايا در حقه وآفرتا خوي آما دكاري بكاو بياوك خوي إشكان بو ميردكي خوي بكا أوي كبيو بيستيتي فبوي كاتي بيو بيستي بشو نجا شوان هلسي أبي تزوج جبوا أمادا كابوي زحمة نكيشة سوى كيش جبوا أمادا كابوي بدوايا نقري وطهوره فيبعثه الله ما شاء يبعثه من الليل بويا كي خوي قولا بهنا يتخبر لشبه الأصيام سواكي فيتسوق سواكي أكل ويتوضأ ويصلي تزوج يأكل بس يأكل إنه أشكر دني خوي رواه مسلم وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك يعني أكثرت عليكم في الترغيب في الترغيب من السواك يعني زور بيوتن لباري هاندان تنبو سواك كردن سواك بكار هنا أكثرت عليكم في الترغيب من السواك بو معناه أراه البخاري وعن شريح بن هانئ قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بيغمري إخوان عليه الصلاة والسلام بشي دسي بي أكرد أقر يكم جار بها تايت مالوا يكم جار إشي شي بوشي أكرد قالت بالسواك يكم جار سواك أكرد يكم جار سواك أكرد وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه طبعا ما آدابك جوانا فيري مسلمانك إنسان مسلمان شو مالي ودك أنا كاني بشوا سواك بكار بيني حتى إنسان مسلمان أجر ملازم بها ملتزم بها بسواك وبردوان بكاري بيني لو أنا بيبي سيبكا أصلا بيجي بمعجوني دك أنا مينت أما أجر هاتو تنبلبت وزليها بولا بكار هناني أوسا أبي لقل سواكش معجونك بكار بيني بوي دانا كاني زرنا بنوا فبوري براسي جي أسف المسلماني وابيني دوماني بسر دي سواكي كي بكارني ناو خلنا بكم ترخمي بكي لسر شديك الفضل دارة من جا بو خود باكا بو خود جوانا هل بوي أسف أن زورك لمسلمان بني داني زرد بوتوا يا حتى يواها يا أقل هني تششتي خوارد بي قصي لغلق يعني ديمنك إن عشرين بنيت فبوي ناقن جي لغل إنساني مسلمان براسي أفرمي وعن شريح بن هانئ وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لساني شما خزمتي في غمر عليه الصلاة والسلام تماشا كم سواك على سر زبانيا يا سر سواك كهالا هابن زباني في غمر عليه الصلاة والسلام أم حديثة طبعا متفق عليه وهذا لفظ مسلم وخنت لم كتبه الله أعلم كبيغمري خو عليه الصلاة والسلام خريق بو نبا وسوا كان ودمي باكر دوتو شو كسوا غروني بس بيني تدانا كان بيشود دانا كان برو كاكي لكانت للاي راس للاي شاب جلنا وجوان لبشتوي دانا كانت انجا سر زبانت البوي ام حديث الروايات يا كافرمي هو يقول هو هو بيغمري خو عليه الصلاة والسلام يلنجي به او نسي واقع كده ناو دمي و دمي باكر هو يلن جيبه او يا كده صلاة والسلام خواهي لسلبه خوزان يلن شيئا وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك ما الطهارة للفم السواك ما يباكر نوي دم آلتيك دان باكا كاتوا دم باكا كاتوا سيكا نفر ما الطهارة للأسنان ودانا كان بلكو فم دم باكا كاتو چونك دان بيز بي دم بيس بيت دان ناشرين بي دم ناشرين بيت فبويا نبي آغاتا لم خالة بيت ومرضات للرب اما يا كم دمي باكر دوا دوام ما يرزا بني خواش خواهي تبارك وتعالى بي الرازية بيت سواكي بي خوش طبعا مش لبر مصلحتي بندكان لبر بندكان خيانة رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بأسانيد صحيحة وذكر البخاري رحمه الله في صحيحه هذا الحديث تعليقا بصيغة الجزم فقال وقالت عائشة بخاري باسيك لا صحيحة خويا الله عائشة ويوتوا تعليقا يعني شيء تعليقا تعليقا حديث يا هر سند يكتان بيني لسي حالت بدرني لسي حالت يان لسرتاي السند كو بچراني يا لكوتاي كو بچراني يا لنا وراس تواهي اقل لسرتا وابو بيوتري جي تعليق بيوتري حديثي معلق اقل لكوتاي كو بيوتري جي هيا يا اخوان حديثي مرسل أقل لنا وراس توابو لدو حالات بدرنية يان لشوين يكتر كوتوا دوانو سيانو أو أنا يا بز يكي كوتوا لشوين يكترني يكي كوتوا يتر يك لشان شوين يكو يكي كوتبي مثلا ألوية المهم بدوا يكا نكوتبي مثلا سندك حوت كسا بينجو شش سندك حوت كسا شوارو بينج بيكو نكوت بيتن بولونا دو كوتوا بينج كوتوا اوا اما بيو دريشي بيو منقطع جاوت من يا بتشر بتشر كوتوا يا بدوايك بتشر بتشر بيو دري منقطع بدوايك ابو بيو دريشي ها معضل ومعضل منه الصحابي سقط وقل غريب ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن مع التوالي معضل ويل دور راوي بتالا دور راوي ليك وتوا وبلو سلوى بلان بمرجع مع التوالي يبي بدوايك بريز بدوايك كوت بيتم فتعليقا او ثانيه سنتين سندك كوتوا هذا تعليق لديوي بخاري وكوتوا سندك لديوي بخاري وكوتوا تعليق وعن ابي هريره طبعا صيغي جزمي شيء تعليقات بخاري دو جولة يا صيغي جزمة يا صيغي تمريضة جزم يبلي قال ذكر روى تمريض روي يبلي روي قيل ذكر أو بريتيلا فرق كي بكم كردي الله باسكا وإلى آخره أما تمريض عليه أجرنوا ألين ألين وتيان وتيان أما صغير تمريض ربي ألين أهل علم دواي السقراء تتبوا على هل شيء لبخاري هاتبوا على صيغة الجزم صحيحة يعني لشون يتر بيجينا وذي رواه البخاري هل تيج بخاري وتي بصيغة جزم وتي دو جوالا دواي تتبوا قران هل كان دوزيته صحيحة هن يتريش جواي عند الكرتو ضعيفة وبيجينا وذي بخاري روايتي كردوه هربيني والبخاري فرميتي رواه النسائي وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس فريق فطرة بينجا علماء خلاف يعني لباري الفطرة خمس يعني شيء الفطرة هني العلماء فهمون فطرة أويا كخواي قولة تبارك وتعالى مروفي لجبلتي إنسان كدروسي كردو لسر أمانة دروسي كردو يعني إنسان يكار خوي بو خوي سغلطة بيه شوار بيدريج بيته ناو دمي كيف يا اخوان ان شاء الله كل خاله كان بيتيلا قص الشارب كل كنا وي شوارب بريني شوارب بريني تعشيني شوارب شوارب بتعشي فبويا هني كان لنا مهر فطرته شتيكي سروشتي اخوا داينا ولا انسانه هني كثر لنا هدي سنتي انبياء عليهم الصلاه والسلام انبياء كان لسال اماهات هميا ابم تشنبون بينهم دراو فطرت هردو قصهش دجبيقني أكري هم يكمو هم دو مش بيكو هردو كان بيت خمس شن يكا بيانجر رأي تكيتر أفر مدى يساتشين خزمتي بحول أخوتي أخوة تبارك وتعالى أو خمس من الفطرة يا فرمي فطرة بيانجر يا بيانجر لفطرة رواياتي دو مش أقربت لها بدليل رواياتي دكا نك فطرة بس بيانجر بيانجر لفطرة هبينج يتريش من إلى فترة يتريش من إلى فترة الختان يعني ختنا كردن بكردي ختنا كردن بريتيلا بريني أو قوشتي أكوية سر زكري نيري نوا أبردري بوي نيرينا أبوي أو تشوكو بي سي لا جيري كو أبيتوا كون أبيتوا هروها أو نخوش يعني توشي دي بهوي أو نبريني أو قوشتوا كشد لجيري ميكروبات أو إلى جيري مينيت أو كبحوث دراسات يسا سلمان دويانا سلمان دويانا كأقر بمينيت أمرو فكتوشي نخوشيك بلكو لما ورى بورتيكي ولاتاني الرجعوان بيني على أو السوداني ختنا كردن هيتي زياتر لو زيانان هيتي هربوي همو دينا كان لسرخاتنا كردن هن همو دينا كان دينا آسمان كان مبستا لسرخاتنا كردن هن وخاتنا كردن يش بنزبد آفرتان بريتيا لا ليقرتني أو قوشتيك وأكوية السر دامين يوا ك أم برينا تشد الحق ببيوان وتشد الحق بآفرتان وكوتمان دينا كان لسر أمهاته طبعا لا آفرتان بن برنا كريت وكو بيغم الله عليه الصلاة والسلام بو آفرتي ودك خاتانية كرت بيود لبنا مي برا وهروها در حق ببيوان للاين كسي شالزا بسفورو ببكريت هربوي اواني كاتيك يعني ختنا كردن ناشرين كان وناشرين بيشاني دن ارون او وين انا اهنا او فيديو انا اهنا يا وين اي هوايه كان كان نشر زي خريكي ختنا كردني كسيكا ويبلن سي ختنا كردن شان ناشرين وكوتمان دراساته كان سلمان دويانا نشي سلمان رب العزه خاوني او ارجع خاوني او هواي وادروسي كردو او اوي وادروسي كردو خلق اخوانا و همي كوكل سروي لو او هوا باشترنيه خاوني او ارزيك خلق لسري جنو همي كوكل لو باشترنيه خاوني ام گردونه خلق تیا یجین و کوکن لسر ویلما باشتر نیه هر وجه توی تیا وابکن و هر کسی قناعتی با وابو اما خوا فرمویتی مناقشه لعقل لودو اما کسی کیش رای بخوانیه او جامسه فبویه الختان یکم شد بریتی الختان ختان اجد الحق و پیامون واجبه همو پیام فرز لسر ختان که الان ابراهیم و کل حدیثات و تمنی هشتا سال بو ختانی کردو اربویه در حق با مسلمان واجب لزري ختنبك وباشترين كاتيجي على الصحيح الأقوال مذاهب كان أو تنا لفترين من الله بك وباشتر وايا هلا فتري حوتو دو أو فترة أنك من الله بك بوي هزب أزالك إنك هروها ألين بوي ب ب ب كامطرين شيء وجوله ببي يعني كسي يقول بي ختنة جوله بدوي ختنة بك أو تا أو ختنة نكرنا أزاري دا أما جقل ويدوي ختنة بك زياتر عزيت يبي وقلوا ويب من نالي ختنا بكري كهزب أزارك شيبك لبروي من نالا أزارك أي أروت والله ما يكون قولني كلوش أزارك أي لبير نروى وهرب مني تولى لي در حق ما أفرتانش لأنه ما ذهب كان أوي صحيحة سنة واجبنية سنة واجبنية ولو فائداني هيتي أقربيتو لزان بيكا لزان بيكا أبيت معي كم كردنوي شهوتي عفرت كم كردنوي شهوتي عفرت ودور قصنوي لهني نخوشي كاستا دروز بو بهوي باسي أكن بهوي ختن نكردني عفرتان و رجنا مكان بلايان كردو توكوا هني نخوشي دروس بي بهوي ختن نكردن شلا بيوان شلا عفرتان الاستحداد سينك سيني طلبة ولحديدة وهاتوا بيجي وتلاقوا استحداد لبروي حديد يتيابك علينا حديد يعني شيء يعني أحسن لبروا يعني تقول شو كموز بكاري هندري موسج أحسن بينما نقل استحداد نقل استحداد استحداد إيش بريسيلا قرتني موي دامين أو يبيودين موبر إنسان لفترته موبر لا أبدا موي دوربري عورتي استحداد بريتيلا داني أو موي لدوربري عورتها صوصبه أو مو لا أبدا طبعا قياسا عليه أو موي لدوربري كوميش دروسبه ديسان أوش لا أبدا شنك لكاتي دزبا أو قيان دنا لو شي أقر أو مو لا ندا پی سی بری که او پیز ببی و خوشی پی او پیز ببی فبوی هم او موبر موی دورو بری زکری و عورتی و دامینی و هم او مویشی لپاشی اگر هاتو موی هبو و لکاتی دزبا او گیندنا مترسی پیز بونی هبو او مویش دیسانو لادا و تقلیم الاظفاری هرو ها نینو گرتن نینو گرتن لا دس الراس ودس في أكاو لبنجي الراس ونغنين وكاني أقريو وسنتي في أغنبر عليه الصلاة والسلام ولم اشتانش كأم بنجي باسي أكاو بنجكي حديثي دهاتوش كإكاتة ده هل همي ماوكي مولتكي كمولت ذهبي لنا قرتنيا أو برقي تلا تلغوشة بودنيا موي بن بال بون منك أشين السري بون نأكل كرنا ويش شوارب كأشين السري بون منا دا لا بردني موي برو موي بن بال وأوانا بودني تشلت يا بركة يعني نوع نجري تشل شوت يا بركة ونجري بودني لو زيادة أو بركة تاشل بوتي كم ترخم تكير تاشل بوتي تشليت يا بران أو إذا أو أمر أشكيني كا لفترتي في غنبلانا وعلماء هني كان سلون بالكوك ومل وزوري كان سلون كان واجب أميله لما هاتوا غافل من الفطرة من الفطرة والتقليم الأظفاري أمش بيطلع أويك أمره لنا وهنيق لأفرتانا هي بالأخص وهنيق لو بيوانيك طبيعتيا لجنة في وجنانين هنيق لنينو كان يخوي أندريجا كان أو براسي لا يقنيه ملكو لفطرة إنساني نوكي خوي بغيه لفطرته وندف الإبطي نتف يعني هالكيشان أقر كرا أكمل وأفضل وأحسن وهي هالكيشان أقر نكرا حالی نکیشی با آمریک ل آمریکان با درمانک ل درمانکان با موم با شیرا با شلا با ویک امر ول وسایل کان دروز بونو می پلاب ل لعنت المهم برزان اصل باشتر وای می بنبال حال کندن حال بکندی حال کندن حال بکندی پیکر بده صلی کنی پیکر با آمریک اگر با منش پیکر با موزیت عاشی یا به هر درمانیک هر با آمریک بس زیانی نبی درست بوی لای بده و قص الشاربی کرد کرد نوی شوارب برینی شوارب شواربیش برینی اوی که لو زیاتر بودنی و حرام زیاتر دریجوی او تانی بیتا ناو دمت یعنی حتا اوکو کناری لیو او هیلی لکناری لیو هی لو زیاتر بوینی شوار بیتا اما لو زیاتریش انسان اتوانی او بمن حدی او پر رکیتی کهیتر انسان تا او پر حزی کر شوار بیه بی لو زیاتر بوینی اما کرتی کاتو افضلتر و اکملتر اوکو زوری قصه لفواتو شوار بی خویان لو زیاتر کر کردو تا و اهل علم طبعا خلاف یعنی لمسالی کر کردنوی شوار وکو تم لهمو قول کان یعنا و او پر رکیتی بلام ای ام پر رکی چنی کرتی اکاتو أو ما أين أو أين محل خلاف أهل علم آية دروز بيتاشي بيج جاركي يان هنيك شوار بيها بي يا دريجي أكاوي الله كبزهتنا ودمينا يا الله وإبري هم أنهم أقوال أهل علم والأمر فيه سعة ما خلاف أويك الله هالكسي مثلا بيتاشي بدعية يا مثلا أمجر أقسانا والله أعلم لا وردنا بنوهاتوا أجرنا سيري هدي سلفك برشاوي دكوي عادتي أهل علم جوايا أو شتانيك وسلفي تيايا سلف بالأخص لقروني مفضلة ما بس عادتي أن غالبا إطلاق بدعنها كان سري بس أهل علمكم أما متعالم وأنا نسأل الله سلامة والعافية فأقسم لك الأوانة النية يعني الاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب متفق عليه فما الاستحداد وحلق العانة وهو حلق الشعر الذي حول الفرج. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة فرمي دشد لفطرته فرمي دشد لفطرته يكم قص الشارب باس مانكر مشوارب كركر نوا وإعفاء اللحية مش شما مش شما بنسبة جماري حديثي بيشوا هي شنوي الريش طبعا هيش نوى يريش سنتي بيغمر عليه الصلاة والسلام بل سنتي أنبياء كان إخوابه عليه الصلاة والسلام أقول سيدي قرآن كان سيدي قصي نبي الله موسى وهارون كان موسى كات يديته وبين قومك يخريه ما نا برسين وقيرك برسين توراء به أكات الريش والسري هارين هارون إبراهي أما أهل علم كان دليل بوي كوا مثلا الريش هل كون هو نوى بيغمران إخوابه عليه الصلاة والسلام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي وطبعا مسلمان كاتيت يقول لي ولاتاني الرجاب وداب نريتي اواني انور قلت او سابل بلا رشتاشين دسي بيكر طبعا حسب علمي قاصري عبد حسب علمي قاصري بندا لناوم يجو مسلمان تقريبا دوس الصغل كبير رشتاشين دسي بيكر دوا اما وكو تشنا كردن وبلا بيكر دن او السدايك اما بدايتك دوس الصغل به دوس الصالة بين مسلمان لناو دولة عثمانية وبالأخص رزبو طبعا لمنطقة كانت لناو كردكان وعربكان وما أنا كمتر بالأخص إسطنبول وتركيا بتايبت يعني تركيا بتايبت كرانا وهربوا يبون بيراميرد يعني أو أن منيك قسم كلها تبيرا بقولنا بيراميرد أو كاتي الليرة سرينا يمنا لكاني كان وسيري عقيدو برباوري بيراميرد كان ليرة جوانا كاتي أروا تركيا بيني وتيتها بيراميرد أقوري بو لبري تركيا بين لبري تركيا بين تركيا زور كراوتو بري ولاتاني رجعوا ودولتي حتى وايلتي لانه صوص شوارا خلافته دولتي خلافه ارو خيندريا كمالتا ترك دولتي تركيا تعزل روسكا وعلى غلب الركا كوي دينتان بو دينتان بولا ادم هرشي اوتان ويكم او تنازلانين بو كاكايكا اوانيش او بو تركيا كان ككرديان او معروفو مشهورة فما بس كان لتشيبه لعفاء واللحيبه أما سنة بيغمر عليه الصلاة والسلام مسلمان نابي انهزام ببيت مسلمان نابي ولا روخاو بيت كاتيك أبيني دورو بركي بون من زور شتاشن عيب لي بالرشد ابنت هل بد فرقي بين مسلمان وكافر رجنيه فرقي بين مروفي باش وخراب رجنيه لو اني زور كذهبي زور بيرشه بيج رجدار وبروته باش تو ام قصانه باس اكمل لمنيه قماني شمل لمنيه والله لو اني خلقك كبي هزاران صال پیش خال بیاریش یج بیه پیش خال هر رجداره که برود تبعش تو مشتان الله اخواه اما وکو شرع لوش تانی که چون پروردگار پی و تون نیاز بکن راجو بگن زکات بدن هر آو پروردگارش بوی باز کردین که بیاریش دنبنی آو تبعی عمری خواه فرم علی صلی الله و سلم وکوی خون انشالله تعالا عفو اللحا ارخو اللحا و قصر الشوارع رج بیال نوا یه هر و لوش هر و شرع آو تودی نیاز کن اقیم الصلاة امره اعفو ارخوا اللحى اعفو الشواء اعفو اللحى هر همان امره فعلي امره هر دوكي شي يك امري هي هر دوكي هر في الشارع بيوتين او كارفك فبويا انسان مسلمان قدري استطاعي هو نابي كم ترخمي بك براسي لم امره اقر شي وكو مذاهب كان خلاف يعني لم امره ايه بيغمر إخواني صلى الله عليه وسلم كأمرك بالريش فرزة يا فرزني طبعا لنا وهر شوار مذهبك بتوي قول الدسكوي قول لسر وجوب لسر لنا وهر شوار إن الدسكوي بشتوي والله أعلم نو هر شوار إن قول الدسكوي لسر أمرك بو وجوبني لو أني دسكوي بلام آية كامنيا أقرب تلا وكامنيا أفضل تلا وكامنيا أولى تلا سبالت بدوانا هيك وتاي لا شك ولا ريب إجماعا رجلان سنة إجماعا أما خلافك لو تأيأت واجبتي وفرزتي بل إنسان سيري دليل بلغ كان كزور بعشكلا برون بيتو الرشتاشين إشي مشرك كان وكو أصل باسك هربوية بيغمري إخوان فرمي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين لو حديثا كاتو له بارو خالف المشركين خلاف المشرك كان مرخوا اللحى وقصروا الشوارع خلافياً قال يا لرتك فرمي خالف المجوس يا لا حديثك فرمي جاري كان نيردراوي كسرى فارس كان دبل اي بيغمر عليه الصلاه والسلام تما شاكر رشوار بدريش رشتاشيا او كوني اين زها يا امرؤ يعني بين ابو شواس الله وتي توكي وتي من نيردراوي كسرى اي وتي اما بو اواد لخوت كردو رشت تاشي او شوار بدريش وتي هكذا امرني ربي تي بارورد قال كم أوى أمري فيها كردم ربي يعني كسرى يعني قولهم أوى أمري فيها كردم فتما شاء غيب يا غمري خوان فرمي خلافي مجوس لكانك خلافي آقل برست كانك أنجا بلا بروزة كانم زيني بيوانا جواني بيوانا ريش براسي هربوية كم ترخمية زورة بني لمسؤولان حتى أو أنت بو موديل رابرسيكان ين بلاو كردون بس اي بلاتاني خوما ناكم بس اي بلاتاني يا بيكم رابرسيان بلاو كردو للجامعة كانوا لواني لآفرتان بياوي رجدارت بيجوانا يا بيريش والله رجدارت بيجوانا رابورتا كان بلاو بو اما اگر تشيروكي رجدانان تان نبيسوا لأوروبا ما تشيروكي تي بيبيسا بو رجدانان لأوروبا بلاو بو يوا بو رجدانان بو موديل علي رو دسي بيكر او بو رابرسيكان بينيان آفرت حزي لبياوي رجدارة موديلي كي تايبة رجدانان داندرا استقطان أكادارن رجدانان لو درشوا حتى لا لموديل يجدرشوا لنا وقنجانا به استل عالم الرجدانان قشتو تأسي رؤساء ووزراء ودصلا دارو بلو بوزدار كانش موديلك ببو رادي رشتوا أقر وكو السنة في أغمري خواه دايني عليه الصلاة والسلام تو ما تدبو كري أما وكو مودة دايني على المودة هي تدسر ناوتري أمش بلقي اتباعي هو أرزوه فإنسان مسلمان نابت خوي كاتا قال تجاري داسي دورو بلا كي خوي كي رازيب بالريش داينا كي تورب لي ريش النبي الريش بخوي بتاشي جاو كوتمان جواني بيواني تيدا وشكو قماني تيدا تيدانيا أفرمي وإعفاء اللحية وهي شنو هي الريش سبارك هو الريش تاشني هي اللي توا أما محل خلافة أويها تقول عبد الله يقول عمره هني يقول الصحابة همو صالة يقول موسمي حجة مشتي أخوي قرتوا صالة عنها لأنه أمر جيب شد بل آيان عبزان توزي دريج بوا وقيشك نيو سعد خلي أخوي بيت صالة عنها سيدي كردوا ڕیش خۆی گرتووە مشتێک زیاتر بوو بێ بڕیبێتی ساڵانێ ساڵ بە ساڵ نەک سەعات بە سەعات و ڕۆژ بە ڕۆژ و مانگ بە مانگ والسواك أم محل شاهدة والسواك ويكتريان بتيلا سواك وكارين بس سواك وما كردو هاي نخزم السواك حاليا واستنشاق واستنشاق الماء طبعا هيك لو اشتانيك وسنة أنبياء أو فطرة بريتيلا أو دانا دمولوت سان أو دمولوت يبدأ بردوام غرغربك أو أو بوي دموبلي باق بيه خاوين بيه مشا ويهرشي للوت يتي بيكات الدلوة وقص الأظفار بس ما كده وغسل البراجم مفردي جمعي بابلين برجمية براجم أم بريتيلا براجم أوانا تنبينيوا هو بريتيلا براجم هالشي يعني هالشوينك بي سي تياكو بويوا هو بريتيلا براجم لفترته أو براجم أنا بشوي بۆی چڵکو پیسی تیاکۆ نەبێتەوە سەری دیتان کردووە سەری ئیسلامتان کردووە تعجوبتان لێنایە لە دینی ئەوخوا تەبارەک و تەعالی ئەو دینی خوایی کەوا ئەبێ چڵک لەو بەینەش نەمێنێتەوە سوبحان الله وغەسل البراجمی و نتف الئبطی باسمان کرد و حلق العانە أوش بس ما كان استحدادا لد حديثي بيشو استحداد بو وانتقاص الماء قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة على الدائم لبير شو أجر بيت مضمضة نبت طبعا وكيع طبعا راوي كاتم حديث ثمان بو جرتوا لبيري أشيت لأوله الله يدشد لفترته بما نباسك تماشا غير نوية أي ديمك الله لحديثك الله ديم لبيت شو أقر بيت مضمضة نبيت إما مضمضة استنشاق معناه أو دانا دم وأو دانا لوت الله أقر بيت أو دانا لوت نبي نازان وقال قال وكيع انه احد رواته انتقاص الماء ماء يعني الاستنجاء يعني خو باكردنا ولا كاتي الدزبا او عندنا استنجاء استنجاء دي سنه وسنه كسني طلب لانها جوهاتو انسان خوي خاوين كاتو خوي باك كاتو يعني بكرتي اگر بكم كرديه كي خو معني تارات بيرتن من السنة دي فترة دي أربوية أوانية جنة أوروبا أزالن خلق أوية تارات ناقرة تارات يعني بوي كالبلاكي بيزنا بي أوها دستك بخوايا بيهن يهن يو دستجي بخوايا نهن نا يهن فبوي برزا مسألة تارات قرتنك يكا لجواني كاني أم دينتان یکی که لسنتی پیغمبران تعرض کردند خوب پاک کردند و خوب خائن کردند لکاتی دست به او گیدن اربی پیغمبری خواه فرمی علی صلوات و سلام فرمی کاتب لای قبری کتی پر و دو قبره فرمی انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يستنزه من البول او كيتريان اوي بو اما كيتريان لكاتي ميز كردنا خوي باغراني كرت برشي ميزي دالي جوي بيني دسي كا برشا كي بدالي اي تشاي تالاد نغي حروه تا دز باو بيني تو بيكو شكو بمان قرسرو نار حتر رواه مسلم البراجم بالباء الموحدة والجيم وهي عقد الأصابع بريتيلا قريبا جكان وإعفاء له معناه لا يقص منها شيئا إيش نوير يعني هيجي لنا بالرئة ما كواله إمام نووي شافعي رحمة الله تعالى عليه فإذا أوكا مطلب إنسان مسلمان ليش بيلت وإعفائك أوكا مطلب إنسان مسلمان أوكا مطلب إنسان مسلمان فائد الهنية كسيرة لريش إخوان أجرن لي كرتك أنا وزور زور لي كرتك أنا هو كامل نه بلى باشتر لو يكرش تاشي وبيشكو بيجمل بلام لو باشتر وتاني كوا ريشي ويلك وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفو الشوارب وأعفو اللحى في أغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم شواربتان بتاشا سيكا أعفو أما دليل أبو أنيك ألان درس الشوارب تاشي بتاشي وتاشي حديثي أعفو دليل يعني شوارب بتاشي بتاشي وأعفو اللحى يعني ويالي برا الله كان يعني رج برا الله كان رج ويالي كان رج بردر متفق عليه متفق عليه بمجلينا كوتاي أمبابا ودرسي ذات وشينا سر فضلي كاريكي باشي تر كنوية شو تسري دا وكال من أخوي قولا بفضل رحمته ومنته ومهرباني خوي لما مولي ولما خوش بي وعفو منك اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.